وهذا يقول من جدة اعتاد الناس أن يفطروا على ثلاث رطبات، هل التخصيص بثلاث له أصل في السنة؟ الإفطار النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطب، فإن لم يتأتى فعلى تمرات، على رطبات كما تقدم معنا حديث أنس، فإن لم يتأتى فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات مما، وما جاء ذكر الثلاث، ولكن إذا حصل له ثلاث لا بأس بذلك، أما ثلاث أنا ما أعرف له أصل، ما عندي علم.